يا شباب عمري حلم فاتك احلى وتصدي يا شباب عمري حلم فاتك شلت كل الريد مشاعري شلت كل الريد مشاعر حلوة هديانة وخصيبة واشتهيت هل وعدك لي هنا وأفراح وطيبة تعريشة حنان

تقولين ماذا تقولين ويحي وهل كنت أفهم حرفا يمر فصوتك كان يهدد روحي ويحملني بجناح أغر يحلق بي حيث لا أمنيات تخيب ولا كائنات تمر تبدى أمامي ظلام رهيب كفيف البصر وقفت عليه أدق الجدار فما لا نهونا ولم ينشطر تذكرت أن هواك حرام على قلبي المنكسر حبيبة قلبي حبيبة قلبي حبيبة قلبي هل كان ذنبي إذا كنت يوما نسيت الحذر يا نغم يا قلوب فرحانة يا يذوب يا فهم يا عيون سرحانة نور وزهور وعطور والسلام المجال بنور زهور عطور السلام المجال فوت منساب بنون شبه ناس جلال فوت منساب بنون شبه ناس جلال قصة روح عصفور وداعات خيال خلي قلوبنا طيور حال ارواحنا حال نور زهور عطور والسلام المجال بنور زهور وعطور السلام المجال فوت من ساب النور شبه ناس جلال فوت من ساب النور شبه ناس جلال خطة روح عصفور وشراقات خيال خل قلوبنا طيور حال ارواحنا حال ومشينا بعيد جايلين العيد ومشينا بعيد بعيد بعيد شايلين العيد مشينا بعيد بعيد بعيد شايلين العيد ومشينا بعيد بعيد بعيد شايلين العيد في دروبنا ورا البسمة الرنانة تجري يا صاح بحر ظنوني ولا شفت الصورة الشايلة عيوني يا فروانا حكوا ليك حكاية ولا كنت معانا ولا انت بتجري يا مكر ظنوني ولا شفت صورة الشايلة عيوني ولا يبقى اكيد على جنة شوق ونغم يا شوق يا نغم يا قلوب فرحانة يا ذوق يا فهم يا عيون شوق ونغم قلوب شوق ونغم قلوب فرحانة ذوق وفهم دوام الهام فيها غالي زينة فيها أمير علينا حرم من الخطام فيها زهور جنينة في قلوبنا الحنينة أريادي أكدوام والما نقول نفرحك يتجمد بيانا يغلي من الكلام والما نقول نفرحك يتجمد بيانا يغلي من الكلام وكم نشتاق لعينيك نشتاق لعينيك كم نشتاق لعينيك نشتاق لعينيك نشتاق لعينيك حنانك يا حاجر وحنانك يا حاجر يا حالي حياة الفضيلة حراسك يا حالي حياة الفضيلة والوعي المبكر والعاطفة النبيلة والوعي المبكر والعاطفة النبيلة أمانك عذارة تتجمع في ليلة فيها زغاريد وحنة فيها بخور شيلة فيها زغاريد وحنة فيها بخور شيلة فيها الناس يغنوا زين والعديلة فيها الناس يغنوا زين والعديلة فيها الناس يباركوا حب الحليلة والحالم بملكه مارات القبيلة حالم بملكه سيرات القبيلة كم نشتاق لعينيك نشتاق لعينيك كم نشتاق لعينيك كم نشتاق لعينيك نشتاق لعينيك حنانك يا حالم Do الأمل والدور تسكب من حياة النور وترقص للأمل والدور وما عارف الأمل مسحور وما قايلة المسافة تدور تكمل ألف شمعة وشمعة تسكب روح مليون دمعة كم العيون ألف سهل والدمع مشاعر وعم الطيب فريقنا. حسنك فاح مشاعر وعم الطيب فريقنا. يوم ظنك أزاهر مرت بطريقنا قالوا رياض غوالي مسخ كل غالي قالوا رياض غوالي مسخ كل غالي. ديما بغني ليه وما عرفوك انت قال لي ايام زنت ديما بغني ليه. أبعد من خيالي بين وعدك وقربك كم شابت ليالي بين وعدك وقربك كم شابت ليالي وكم كل العيون من أنوار عليك كون كم كل العيون من نوار لون تبني عليك كون أسرار المحاسن وخيال الأماني وصال الشجون والكلمة الرقيقة تتفتح حديقة تتفجر عيون والناس المشاعر من رسام لشاعر شالوك في العيون. يوم بدرب بنتا شفت الدنيا انت والشور كل ليل. يوم بدرب بنتا شفت الدنيا انت والشور بان عليّ